الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كأيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. قوله الكلم أي الجرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أشير إلى حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بين يدي مواصلتنا الحديث في هذا الباب، باب الجهاد، وهو ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وابن ماجه وغيرهما بسند صححه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء إلى مسجدي هذا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو كالرجل ينظر إلى متاع غيره. وهذه فضيلة، وهي كما نبه بعض مشايخنا لا تختص بهذا المسجد، لكنها فيه أعظم، وذلك لمكانة هذا المسجد ولعظيم منزلته، ولأنه منارة الإسلام. من جاء مسجدي هذا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحتسب جلوسه في حلق العلم في المساجد، وخاصة في هذا المسجد، مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن من كان كذلك فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وهل يقام الجهاد إلا على العلم؟ وهل يقام الجهاد إلا على العلم؟ الجهاد إن أقيم على غير علم صار فسادا وليس جهادا. ولهذا العلم هو الذي يضيء للمرء حياته وعمله وطاعته وعبادته، يضيء له طريقا فيميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. لا يمكن أن يميز في هذه الأشياء إلا بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله في الحديث: ومن جاء لغير ذلك، يعني لا يهتم للعلم ولا تنهض نفسه للعلم، فهو كالناظر إلى متاع غيره. يعني مثله مثل رجل دخل السوق والناس يراهم أمامه يبتاعون ويشترون ويبتاعون ويشترون وينظر إليهم ويرجع إلى بيته لم يحصل بيعا ولا شراء. فكذلك الذي يمر بمجالس العلم ينظر إلى أهل العلم وطلابه يتعلمون ويتفقهون ويمشي كالذي ينظر في متاع غيره، لأنه لا يحصل شيء. مثل الرجل الذي يدخل السوق وينظر إلى الباعة والمشترين ويرجع إلى بيته ما حصل شيئا، ما حصل شيئا. وهنا ينبغي أن يعلم أن التجارة نوعان: تجارة دينية وتجارة دنيوية. ومن أعظم التجارة الدينية بل أساس الذي تقوم عليها العلم والتفقه في دين الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن علي أن أدخله الجنة. ضامن علي أي له ضمان عند الله سبحانه وتعالى، تكفل الله عز وجل لهذا بأن يدخله الجنة، وهذا وعد من رب العالمين. قد جاء في بعض روايات الحديث بدل قول تضمن الله تكفل الله، فهذا ضمان وكفاله وعد من الله سبحانه وتعالى لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وإيمان بالله وتصديق برسله سبحانه وتعالى. وهذا نظير تماما ما جاء في الآية التي تقدم ذكرها في أول هذا الباب، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله. ومن أوفى بعهده من الله، قال بأن لهم الجنة وعدا عليه، هذا هو نفس المعنى، بأن لهم الجنة وعدا عليه حقا، هذا نفس المعنى الذي هنا تضمن الله، هذا وعد من الله وهو وعد حق لمن قام بهذا العمل على الوصف الذي جاء في الحديث. وتلاحظ في الحديث قيود وضوابط لا يستقيم أمر الجهاد إلا بها ولا يصح إلا بها. قال الأمر الأول قال جهادا في سبيلي، وهذا فيه الإخلاص، لأن الجهاد أو القتال قد يكون قتال حمية وقد يكون قتال عصبية وقد يكون قتال شهرة وسمعة قد يكون قتال رياء وغير ذلك، ولا يدخل في هذا الحديث إلا ما كان خالصا لله وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا غير ذلك، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال إلا جهاد في سبيله، هذه واحدة. الثانية قال وإيمان بي، وإيمان بي وتصديق برسلي، وهذا فيه أهمية صحة المعتقد في الأعمال كلها، الجهاد والصلاة والصيام وغير ذلك، صحة المعتقد هذا يعد أساس في قبول العمل. انظر قول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذا صحة المعتقد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، تأتي كثيرا في النصوص. فصحة المعتقد هذا أساس في قبول الأعمال، لأنه الأصل الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إيمان بي وتصديق برسلي. الإيمان بالله يدخل فيه التوحيد بأنواعه، يدخل فيه التوحيد بأنواعه، التوحيد العلمي والتوحيد العملي، معرفة الله ومعرفة الله وعظمته وربوبيته وأسمائه وصفاته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، المعرفة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وتوحيده بإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، والتصديق برسله يتضمن الاتباع والسلوك للمنهج الذي كانوا عليه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فهذا التصديق يقتضي أن ينهج نهجهم وأن يلزم سبيلهم وأن يسلك طريقهم وأن يتبع ما كانوا عليه من الحق والهدى. قال: وإيمان بي وتصديق برسلي. هذه أسس عظيمة جدا يقوم عليها الجهاد، بل تقوم عليها جميع الأعمال الصالحة، تقوم عليها جميع الأعمال الصالحة، ولا تقبل الأعمال إلا إذا كانت قائمة على هذه الأسس العظيمة المتينة التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. قال: فهو ضامن علي أن أدخله الجنة، ضامن علي أن أدخله الجنة، أي له ضمان عند الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، أو أرجعه إلى منزله، يعني إما أن يستشهد في هذا القتال وله ضمان من الله بدخول الجنة، أو يرجع إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة، يرجع بأجر وثواب ويرجع أيضا بغنيمة من متاع الدنيا يحصله في جهاده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله، الكلم الجرح ولو كان يسيرا، خروج الدم من الجسد، إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، كهيئته يوم كلم، يعني على الصفة التي كان عليها، بل كما سيأتي يأتي يوم القيامة كأغزر ما كان في خروج الدم، يأتي على تلك الصفة، يعني يأتي يوم القيامة والدم يخرج على صفته، على أغزر ما كان يخرج، يأتي على هذه الصفة، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. وهذا فيه إظهار لشرفه ومنزلته ومكانته، ودمه يفوح مسكا، إظهارا لمكانته في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك الموقف. قال: والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، والسرية القطعة من الجيش، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ما أجد شيئا من الإبل أو الخيل أحمل عليه من لا يملك، ولا يجدون السعة ليشتروا دوابا يركبونها ويرحلون عليها، فلا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ورأفته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام تمنيه الشهادة في سبيل الله، قال: لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وهذا في فضل الشهادة في سبيل الله. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: قوله تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله بمعنى واحد، ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآية، وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى. تحقيق هذا الأمر للمجاهد الذي خرج في سبيل الله وإيمانا به وتصديقا برسله، تحقيق هذا الفضل الذي هو دخول الجنة هو تفضل من الله، شيء أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه. نعم، هذا بمعنى ما تقدم. قال الشارح رحمه الله: قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة، فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق الناقة ما بين الحلبتين، يعني تحلب ثم تترك ثم تحلب، فهذا الوقت الذي بين الحلبتين وقت يسير، يعني لو أنه جاهد مثل هذا الوقت، والمقصود يعني ولو كان وقتا قليلا، ولو كان وقتا قليلا، ولو كان زمنا يسيرا. من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة، يعني ولو كان وقتا قليلا، هذا معنى فواق ناقة، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. وهذا نظير ما تقدم، ووعد الله وتكفله للمجاهد في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، وهو مؤمن بالله مصدق برسل الله. وهذا موطن في هذا الحديث قوله: من رجل مسلم، فإنها تتضمن المعنى المتقدم. قوله فواق ناقة مثل ما تقدم، ما بين الحلبتين أي قلة الزمان، وجبت له الجنة. وقوله وما من جرح، وما من جرح، جرحا في سبيل الله أو جرح في سبيل الله أو نكب نكبة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، كأغزر ما كانت. أن النكبة هي بمعنى الجرح، بمعنى الجرح، بمعنى الكلم، لكن قيل في الفرق بينهما أن الذي تقدم معنا وهو قوله كلم يعني يكون من الأعداء أصابوه بشيء فكلم، والنكبة يكون يعني رجع سيف نفسه عليه أو شيء من هذا القبيل. فأيا كان الجرح الذي أصابه، سواء بما حصل من الأعداء من رمي أو نحو ذلك، أو ما جاءه خطأ من نفسه أو عثور في الطريق أو نحو ذلك، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، يعني دم، لونها زعفران وريحها كالمسك، لونها زعفران أي كلون الزعفران، وريحها كريح المسك. نعم. قال الشارح رحمه الله: الفواق ما بين الحلبتين، وهو كناية عن قليل الجهاد. قال: وفيه بشارة لمن جاهد في سبيل الله طلبا لمرضاة الله بالموت على الإسلام. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله: والفواق ما بين الحلبتين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة رجل مر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة، تصغير عين، من ماء عذبة، فأعجبته، يعني أعجبه أن يكون عند هذه العين يشرب من الماء ويعتزل الناس. لكن فقال الرجل: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أهمية الرجوع إلى أهل العلم، والشورى، استشارة أهل الفضل. لا يستقل الإنسان برأيه، هذا صحابي وأعجبه هذا الاعتزال، لكن قال: لن أفعل حتى أسأل وتبصر في الأمر، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تفعل. مع أنه تقدم معنا ذكر حالتين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه على أو في بيانه لمن خير الناس، وذكر منهم رجل يعتزل، فهذه حال وهذه حال، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة تناسب حال هذا الرجل في ذاك الوقت. لكن هناك أوقات الاعتزال هو الخير للإنسان، اعتزال الفتن وتجنبها، وأن لا يدخل في رايات ليست واضحة أو رايات مشبوهة أو رايات لا يتبين له استقامتها على النهج الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فربما دخل وأزهقت أرواح بغير حق وبغير هدى من كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فقال: لن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ وهذا أيضا تقدم نظيره، تقدم: خير من صيام شهر وقيامه، مر أيضا 1000 يوم مر معنا، وهنا قال 70 عاما، وكلها لا تعارض بينها، والقليل منها داخل في الكثير، أو أنها بحسب الأحوال. قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، يعني ولو كان وقتا قليلا أو زمنا يسيرا. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحض على الجهاد في سبيل الله، وأنه أفضل من نوافل العبادة. نعم، الحض على الجهاد وأنه أفضل من نوافل العبادة، لما يقال أفضل من صلاة سنة وصيام سنة المقصود النوافل، أما الفرائض الصلاة المفروضة والصيام المفروض لا يكون إلا الجهاد الذي هو فرض كفاية، لا يكون أفضل منها ولا يفضل عليها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه،

والأحاديث التي مرت معنا في الجهاد وغيرها مما لم يذكره المصنف تضمن الضوابط مهمة لا بد أن يكون الجهاد قائما عليها. إذا كان ليس قائما على تلك الضوابط يكون فيه انحراف وربما يفضي إلى فساد وإلى شر. وهذه الضوابط ذكرها أهل العلم ونبهوا عليها في كتب الأحكام وغيرها، ولأهميتها سأذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى مستوفات في نهاية هذا الكتاب، الضوابط التي يكون بها الجهاد صحيحا قائما على الأدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا الحالة الأولى أو الأمر الأول الذي ذكر في الحديث، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليها، مقصود بهيعة أو فزعة يعني في نداء للجهاد وراية للجهاد مشروعة، ما كل راية ترفع تكون مشروعة، ولا كل من يرفع الراية يكون يرفعها على هدي أو على سنة أو على صواب من طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام ومسلكه. وقد يرفع أناس رايات الجهاد وهم ما يفقهون سنته عليه الصلاة والسلام وهديه، وقد يرفع أناس رايات الجهاد وهم أهل أهواء ليسوا أهل سنن، أهل أهواء قائمة قلوبهم على أهواء، وقد يرفع رايات وهي في لمطامع دنيوية وحظوظ للنفس بعيدة عنا. ولهذا ينبغي أن تعرف ضوابط الجهاد من الكتاب والسنة حتى ما يلتبس المرء عليها هذا الأمر. ولهذا قد يختلط على بعض الناس الجهاد والفساد، ما يميز بينهما، هناك جهاد وهناك فساد في الأرض، ولا يمكن أن يعرف ذلك إلا بالضوابط، الضوابط المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما نقول ضوابط مستمدة من كتاب الله ما نتكلم بعقل، ما نتكلم بكلام مجرد برأي، وإنما نتكلم بنص. الضابط الأول الدليل، الضابط الثاني الدليل، الثالث الدليل من الكتاب والسنة، ليس مجرد رأي يبديه الإنسان أو اقتراح يقترحه من رأسه، وإنما ضوابط من الكتاب والسنة. الضابط الأول الدليل، الثاني الدليل، إلى آخره. وهذه بإذن الله سيأتي تفصيل لها لأهميتها. هذه حالة. الحالة الثانية تتعلق بالفتن، الحالة الأولى تتعلق بالجهاد المشروع، والحالة الثانية تتعلق بماذا؟ بالفتن. الفتن لا يدخل فيها الإنسان، يعتزل، خير له أن يعتزل، يكسر سيفه ويرمي سلاحه وينقطع في بيته ولا يترك جماعة المسلمين، الصلاة مع الجماعة ويؤدي العبادة مثل ما في الحديث، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه، ينشغل بالعبادة ويكف الناس من شره في الفتن، لا يدخل في الفتن لا برضا في قلبه ولا بحظ عليها بلسانه ولا مشاركة بيده وسلاحه، يعتزل الفتن. فالحديث ينتظم حالتين، الحالة الأولى جهاد شرعي هذا يبادر إليه، والحالة الثانية فتن، هذه يعتزلها الإنسان ولا يدخل فيها. كيف يميز الإنسان بين الجهاد والشرعي والفتن؟ بالضوابط، الضوابط المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن رغب في استعجال الوقوف على هذه الضوابط، لي كتاب مطبوع بعنوان القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد، فصلت فيه هذه الضوابط بأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الاستعداد للجهاد في سبيل الله واستحباب العزلة. نعم، الجهاد في رايته الصحيحة والعزلة في الفتن. نعم.